أن تدخل في الصلاة وأنظر إليها بعد السلام وبذلك تعرف الجواب. لا هو يريد الوقت الزمني للوقت الصلاة. إيش؟ الآن صلاة المغرب. إيه؟ تبدأ يعني يدخل وقتها بغروب الشمس. إلى إلى إلى متى؟ إلى إلى دخول وقت العشاء. إيه هو يبغى يعرف الزمن هذا. إذا كان يقصدها يعني في الغالب إنه الآن مقدار ساعة ونص الآن على حسب يعني مقدار ساعة ونص ولا هو يعني من يعني وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء. وليس هناك فاصل بينهما مثل العصر والظهر ليس هناك فاصل. إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه ويعني كما هو مشاهد معين يعني الأذان بعد ساعة ساعة ونص يعني بين الأذانين ساعة ونص. يقول أحسن الله إليك المسلمون في مدينتي في بلجيكا سيمنعون هذه السنة من ذبح الأضحية بدون مخدر وهم يقومون بتخديرها بأن تضرب بالصعق الكهربائي. يقول هي لا تموت ثم بعد ذلك تذبح, ما الحكم؟ إذا كان محقق أنها يعني حصل لها صعق وأنها حية وذبحت هذا ما في بأس, وإنما محذور أنها تموت بالصعق لأنها لو ماتت بالصعق صارت يعني وقيدة. لكن لو أنها يعني بقيت حية وذبحت ذكيت بعد ذلك هذا مثل الأشياء التي يعني تكون يعني لا يقدر عليها يعني يعني إذا حصل يعني لها يعني شيء يعني يجعلها يعني لا تتمكن من الإضرار بأحد وبقيت حية وذكيت لا بأس. هؤلاء الذين يعني يصعب يعني إذا تركوها حتى تموت فهي ميتة, وإن ذبحت بعد أن صعقت وبقيت حية تضطرب فإنها تصير حلة. يقول الآن يوجد أواني تصنع من جلود البقر, ما حكم